القناة الرسمية للأستاذ قائد اللي كنحاول نعرف اللي لحقوا بنا الأول مرة بسات ماء ونمائس خيرية كتهدف لا تقريب يعني إيصال الماء الشرب سقيا الماء للناس عموما من خلال حفر الأب استصلاح العيون وما إلى ذلك من تأيل يعني مؤسسة خيرية حد يعني التكوين والنشاء يعني كيشتغل أطباء مهندس ورجال أعمال فلله عندهم واحد الرغبة أنهم يكونوا بصمة ديال الخير في الخير مع المغربي. سيدي ياسين مرحبا بك هذا اللقاء. حياك الله سيدي عبد الحميد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنجعل هذا اللقاء لقاء خير ويمن وبركة نستفيد منه جميعا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله خيرا أستاذي. فأستاذي يعني أول تساؤل كيبدر على البال هو أن الإنسان كيقول واش هذا العمل التطوعي اللي احنا بصدد أننا كنهضروا عليه وكنحليه وكنحاولوا واش حادث في الأمة ولا اللي يعني جامع الإسلام ولا جامع الإسلام يعني نبغيكم خير تعطينا واحد صور على هذه المسألة هذه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه أمين. أما بعد، فالقضية التي أثرتموها فضيلة المهندس الطيب سيدي عبد الحميد العالمي هي قضية التطوع، هل هو يعني أمر حادث كما نذكر في كل مرة اللي كنقولوا الناس يتكلموا على مسألة التطوع، الناس تتركب لها مؤسسات تتحرك سواء داخل المغرب خارج المغرب في دول إسلامية في دول غير إسلامية، ويمكن هذه الحركة ديال التطوع عبر خصوصا اللي كتكون التطوع عبر المؤسسات، وإلا التطوع بشكل شخصي وفردي هذا راه الحمد لله كاين دائما إلى آخره. الناس ملي كتشوف هذا التطوع اللي هو بشكل مؤسسي وكذا كتقول لك اوديه كما هذا شي حاجه اللي جديده، فغادي نجيو حنا نرجعوا على اعتبارها كما دائما نتحدث بحسب خلفيتنا في الاسلام. ناقصا نفهموا واحد المساله مزيان، القيم كقيمه الكرم وقيمه العدل وقيمه الامانه وقيمه الصدق، هذه القيم اللي هي عباره عن مفاهيم مجرده عظمى كبيرة جدا، ويجتهد جمع في يعني في تنزيلها على واقعه، كيحاول أنه باش ملي كتكثر ديك السلوكيات نقدروا نقولوا أن هذا المجتمع يكثر ويغلب عليه خلق الكرم أو لا يغلب عليه خلق الأمانة ولا يغلب عليه خلق العدل، ولا في هذه المجموعة يعني هذه القيم تم تكريسها في ذلك المجتمع. القيم هذه إنما هي قيم فطرية جعلها مثلا قبل ما يكون نتكلم على الشريعة ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شريعة عيسى عليه السلام ولا شريعة موسى عليه السلام. الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام ركز في فطرته يعني مجموعة من الأمور كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه القيم هي موجودة في الإنسان وكانت لنبي أو رسول من الأنبياء أو رسول عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيبدأ هذا النبي في إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الحديث المشهور يعني المعروف عندكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإن كان الأشهر كلفظ لأتمم مكارم الأخلاق لكن الذي ضبطه أهل العلم يعني من أهل التخصص، ننقل لكم كلام أهل التخصص، فقالون الأضبط والأصح هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ونجد لفظة صالح والصالحات نجدها في القرآن الكريم مقرونة بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى غير ذلك. لأتمم صالح، هذا التتميم لأتمم بمعنى أن هناك أخلاق صالحة، منهم من قال أن الأخلاق الصالحة هي كانت موجودة في العهد الجاهلي، لأن كانت عندهم شجاعة وكان عندهم كرم وكان عندهم صدق، لكن كان عندهم مخالفات وقوام ومصائب في أمور أخرى. ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إليه، ما أتى ليضرب عرض الحائط بكل الأمور التي كانت موجودة وليؤسس شيئا جديدا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينسخ ما عرض للشريعة من التحريف إلى نصابها، ليعيد القطار إلى سكته التي كان عليها منذ إنزال آدم عليه السلام واجتبائه كنبي من الأنبياء إلى أن لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الرسالة العظيمة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليحافظ على هذه الأخلاق الصالحة التي كانت موجودة في المجتمع الجاهلي ويزيد عليها ما كان الإسلام يعني حباه، يعني ما حبى به الإسلام هذه الأمة. ومنهم من قال لأتمم صالح الأخلاق، أي لأخيرة التي بدأها إخواني من الأنبياء، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى دارا فجملها وكذا وكذا. المهم الحديث بالاختصار قال: إلا موضع لبن يستحسنونه ويقولون ويعجبون له ويقولون ما أجمل هذا البيت، هل لا أو لولا وضعت تلك اللبنة. حتى النص يجرخ ستكمل، فقال عليه الصلاة والسلام في تواضعه: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذا من هذه الأخلاق ومن هذه القيم كاين عندنا القيمة ديال التطوع وقيمة مساعدة الآخرين، فهمنا؟ فهذه القيمة ديال التطوع نجد أن القرآن الكريم جاء ليبين لنا أنها قيمة إنسانية ودرجة أعلى عندما يمارسها أهل الإسلام. علاش؟ الإسلام عندما يمارسون هذه القيمة الإنسانية لا يبحثون عن أجر دنيوي آخرة وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مسألة هذه دلتها في القرآن الكريم، وهو تطوع يعني على جميع على أصعدة مختلفة. فنجد تطوعا مثلا في المناسك والعمرة والحج: إن الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم نجد التطوع على المستوى المالي، الله سبحانه وتعالى قال وهو يعني يفضح المنافقين الذين كانوا يهزؤون ويستهزئون ويسخرون بالمسلمين الذين جاءوا متطوعين بما عندهم من الأموال قليلة كانت أو كثيرة ليجهزوا جيش العسرة في السنة التاسعة للهجرة. فقال تعالى: الذين وهو يتحدث الذين لإسم الموصول يعود على الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم، يعني الذين يلمزون المتطوعين. فجاءت الكلام اللفظة المتطوعين يعني الذين يتطوعون أي يأتون بأموالهم طوعا. الله سبحانه وتعالى قال: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. علاش؟ من المنافقين قال لهم سواء تجيبوا الفلوس بالزز ولا تعطوا بخاطركم، الكفر الذي بداخلكم يجعل أن هذه الأمور لا تقبل في ميزان الله سبحانه وتعالى، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن هذه الحديث التي ذكرنا اليسيرة وهذه الآيات اليسيرة، المفهوم التطوع إنما جاء يعني بألفاظ مختلفة جدا مما يدل على تنوعه ووفرته وكثرته في الإسلام، وأن الدعوة إليه دعوة قوية جدا. النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يربط الأعمال التطوعية التي نفعها يكون متعديا للآخرين دائما ما يربطه بالآخرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من يسر على معسره كربة من كرب الدنيا، وقد تكون هذه الكربة كربة مادية، قد تكون كربة معنوية، قد يكون الهم قد جفى على صدر أحدنا فيأتي أخوه فيسليه ويدخل عليه السرور فيكون بذلك قد نفس كربة من كربه، وقد يكون الدين قد أطبق على أحدنا فيأتي أحد الأحبة فيدفع ما يسد دين ذلك المسلم فيكون بذلك قد نفس عنه كربة من كرب الدنيا. فيربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سيدي عبد الحميد، فرق شاسع بين كرب الدنيا وبين كرب يوم القيامة. كربة الدنيا الطير فالطير غتسالي بالموت عافي الجميع، لكن كرب يوم القيامة غتسالي بالنار. فرق شاسع، فرق شاسع لا علاقة لها بذلك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم أجمل عليه الصلاة والسلام قائلا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحديث. فمحل الشاهد أن هذا القضية التطوع هي كاينة في البشرية، وقيمة ديال المساعدة الآخرين إنما هي قيمة فطرية مركوزة في فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه المسألة هذه هي كاينة، جاء الإسلام علىها قواعدها ويؤسس لها ويؤصل لها، حتى إذا انطلق أهل الإسلام في عمل بشكل فردي أو بشكل جماعي أو بشكل يعني ديال على مستوى، فهذا كله إنما يصب في اتجاه واحد، وهو عمارة الأرض بشكل منضبط جميل صالح مصلح، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وغالبا يكون عندنا إن شاء الله تعالى بعض النقاط التي يمكن أن تثار إن شاء الله تعالى في من خلال هذه المناقشة بإذن الله عز وجل. ذكرتني يا شيخي بقصة عند بنو إسرائيل، قصة البغي الكلب صار بس ماء من اللي احنا كنهضروا في ماء وانا ماء على أهمية السقيا، والقصة ديال الرجل اللي المعسر فضاع عنه بتجوز على المعسر. فالله يجازيك بخير يعني هذه القصتين الإخوان اللي غابوا عليهم هم هذا الإطار ديال أن مسألة التطوع يعني حرب الإسلام بالإسلام سبحان الله. هي حاجة عبد الحميد، لأن القصة هذه القصة الأولى ديال البغي، من هو رجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما أعلمه الله وأطلعه عليه من الغيب أنه في عرسات القيامة يؤتى برجل، لأننا نبدأ بهذه إن شاء الله تعالى الأولى، يؤتى برجل ليس عنده في صحائفه كثير أعمال، عنده التوحيد، عنده الأصل للتوحيد وكذا، لكن سيم قفره. فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من أعمال. فقال يا رب ما كاينش، إلا أنه كهذا كان تاجر وعنده ديون على الناس، هو تيسال الناس فلوس، هو يعني يدين الناس يقرضهم، لكنه يرسل يعني خدمه فيذهبون عند الناس ويوصيهم، يقول لهم إذا وجدتم الرجل معسرا فأنظروه، فإذا لم يجد ما يسد به الدين فتجاوزوا عنه، خلاص سيروا عنده إلى عنده باش يرد تبارك الله، ما عندوش قال لك صبروا عليا صبروا عليه، ما كاينش إشكال، ما تزيروا حتى شي واحد، ما تزيروا حتى شي واحد، إلى قال لك أودي راه مع النهاية ما عنديش مني فتجاوزوا عليه، ما كاين يقول لي الله يسامح، قال لك الباترون الله يسامح. فالحق سبحانه وتعالى قال في هذا المشهد العظيم، قال: وأنا أحق أن أتجاوز، لأن أشقى الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت تتجاوز، ماذا يكون جزاء تجاوزك؟ أن يتجاوز الله عنك، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تتجاوزتي وصفحتي وسامحتي، الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك ويصفح عنك ويغفر لك. فانظر إلى هذا العمل، يعني اللي هو عمل تطوعي، أن الإنسان يعني تطوع بماله ليصفح عن الناس ويتجاوز عنهم، فكان الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، علما أنه بالمقابل ما عندوش أعمال كثيرة. هذا حتى غير باش نضبطوا واحد المسألة لا يفهموا من هذا، يقول لك واحد يقول لك هو على الحساب بخير مزيان اللي في كيتانا وداس ياسين، حنا نقفروها مزيان، أراك المصيب، أراك الذنوب، أراك الكبائر والزهول النشاط، ونتجاوز عن الناس، راسي دير بي لا، هذا سميته القوالب، هذاك السيد راه ما كانش داير في بالو باللي راه غيدير هكا باش يدير هكا، وراه ما عارفها كاع، هو ما عارفهاش باش منفوخها، هو غير رحمه بالناس كان تيدير هذه المساله هذه. اما انك تجي انت مقصد وتقول راه غندير هذه مزيان ملي سقط اخبار هذا الحديث انا غادي ندير هذه ونسلك هذه، لا كقول هذا سميتها الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، هذا تستهزئ بالله. علاش؟ لانك حطيت راسك بلاصه سيد ربي وقلت راه ملي غندير هكا راه الله سبحانه وتعالى غادي يغفرها ليا، فتأليت على الله، والتألي على الله هذا من محبطات العمل. فما يتصيد تشي واحد الله يجازيكم بخير. أنت سيدي اجتهد في الطاعة واجتهد في العبادة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واجتهد في التجاوز عن الناس وفي نفع الناس وفي التطوع من أجل الناس وفي وفي وفي، وتحوز الدرجات العلى، وتحوز الدرجات العلى. إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمرأة الأخرى هذه امرأة من بغايا بني إسرائيل، عافانا الله وإياكم وعاف الله سائر النساء المسلمين، وأسأل الله أن يستر جميع نساء المسلمين، يسترهن وألا هذه كانت تشتغل بالبغاء. البغاء يعني مرة يعني شي واحد يمارس معها الفاحشة ويخلصها فلوس، هذا هو البغاء. تتمارس الفاحشة فابور هذيك، نسأل الله العفو والعافية، هذه مصيبة وهذه مصيبة، الله يعافي الجميع، الله يعافي الجميع. فهذيك البغي دايزة شي مرة من شي مكان، والحرارة مفرطة، وبقات واحد البئر هبطت ليه، هي بئر يعني عندها فين تهبط كان الماء كتير في البئر وكذا، ملي هبطت ما عندوش كيفاش يدير فيوصل الماء، بعيد عليه الماء، والحرارة مفرطة يكاد يموت من شدة العطش. فتملكها في قلبها من الرحمة لله على هذا الكلب ما الله به عليم، لأن الحاجة الوحيدة اللي قد قدرت تبين لنا درجة الرحمة اللي نزلت في قلبها في ذيك اللحظة هو أن الله قد غفر لها. يعني باش تفهم فين وصلت بها الرحمة، يعني القلب كيفاش عمر بالرحمة، باش تعرف درجة الرحمة التي امتلأ بها قلبها في تلك اللحظة، دير بالك عبارة واحد أن الله غفر لها بتلك الحركة. والراحمون يرحمهم الرحمن، يعني هذه السيدة بلغت في قلبها من الرحمة ما الله به عليم. فهمنا؟ بعض أهل العلم من شراح الحديث قالوا هذا العمل يوجب لها بعد ذلك العمل الصالح الذي يختم لها به، باش نفهموا علاش، فشكر الله لها فغفر لها. فنزلات عام سيدي لك البئر وما لقات فاش تعمر، راه ما لقات فين دير ليه الماء، هزات الصباط ديالها، أخذت موقها الخف الحذاء الصباط النعل ديالها وهي تعمر بالماء، وعطات لهذاك الكلب فسقته. هذه ما بغات تصور مع ناشونال جيوغرافيك، ما بغات تقول رانا في الجمعية رفق الرفق بالحيوان، هذه دارتها لله واحد القنت خاوي ما سيق لها حتى واحد الخبر، هذا من أمور الغيب اللي الله عز وجل قصها على يعني أعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فسقت الكلب، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فشكر